بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لله لا يعبد، ورسول لله لا يكذب، يصدق خبره بل يصدق خبره، ويطاع أمره ويجتنب نهيه، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درسنا بعون الله تعالى في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. وفي دروسنا السابقة وصلنا إلى قوله تعالى من سورة آل عمران في الآية 28، قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. هذا نهي: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. أصلا لا يتخذ، فكسرت الذال لالتقاء الساكنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا في شيء مستثنى من يعني ما ظاهره الولاية، إلا أن تتقوا منهم تقات، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. وفرق العلماء بين الولاية المنهي عنها وبين المصانعة والتقاة التي يكتفى بها شر العدو، شر الكفار، فقد يكون لهم صولة، وقد يكون لهم بقدر الله الكوني التابع لحكمته، قد يكون لهم دولة، وقد يكون لهم ظهور، وفي حال ضعف المسلمين وتفرقهم وعدم اجتماع كلمتهم فيحتاجون إلى التقاة، فاستثناها الله تبارك وتعالى من المنهي عنه. فإذا حصل خوف في بعض البلدان أو في بعض الأوقات من شر الكفار، فللمسلمين أن يتقوا بما يظهر لا بالباطن والنية، لأن النية أمر لا يصانع فيه، والإكراه لا يمكن أن ينفذ إلى القلب والنية. ولذا صار الإنكار بالقلب آخر مراتب الإيمان، كما في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي بعض الروايات: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، ذلكم لأن الإنكار بالقلب آخر مراتب الإنكار، وهو أمر خفي يقتضي البغض والمزايلة بقدر الاستطاعة، لكنه أمر خفي، أمر في القلب إذا لم يستطع غيره. قال الحافظ ابن كثير: نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين. هنا كلمة من دون المؤمنين، يعني كأن يكون هناك نوع من الافتيات والخيانة، فيعمد بعضهم إلى مصانعة الكفار والتجسس لحسابهم على المسلمين. قد يحصل هذا، أو ينشر أخبار المسلمين ليتخذ عندهم يدا وصنيعة، كما فعل حاطب، وقد غفر الله له. قال: ثم توعد على ذلك فقال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله، كما قال الله تعالى في سورة الممتحنة. وسورة الممتحنة من أولها إلى نهايتها في أحكام الولاية، وآيات كثيرة في أحكام الولاية في سورة النساء وفي سورة المائدة وفي سورة الأنفال وفي غيرها من السور، كلها تبين أحكام الولاية والفرق يعني بين البر ومحبة الخير لجميع الناس وبين الموالاة والمداهنة، حتى فرقوا بين المداهنة والمدارات، فقالوا: المداهنة حرام والمدارات جائزة، بل أحيانا مستحبة وقد تكون واجبة. فقالوا: المداهنة أن تبذل دينك، تتنازل عن دينك من أجل أن تحفظ جاهك ومالك، يعني يكون التنازل عن الدين من أجل حفظ المال والجاه، لكن لو عجزت عن بعض الدين ليبقى لك بعضه فهذا مكسب، يعني أو أكرهت على ترك بعض الدين ظاهرا ليبقى لك بعضه فهذا مكسب، هذا الإكراه، لكن تتنازل عن دينك حتى تحفظ مالك أو تحفظ جاهك هذه مداهنة وهي محرمة. أما المدارات فأنت تبذل مالك وتبذل جاهك من أجل المصانعة والحفاظ على الدين، فهذا أحيانا يكون واجبا، لا سيما إذا كان ولي أمر المسلمين عليه مسؤولية النظر فيما يصلحهم، فهو نائب عنهم يعمل ما فيه مصلحتهم، حتى لو اقتضى نظره أن يستجلب الأعداء ويصانعهم ويعطيهم من المال حتى يحفظ حوزة المسلمين ويحفظ مقدساتهم ويحفظ أعراضهم أن تنتهك، فيجب عليه ذلك، يجب عليه وجوبا ذلك. وهذا ما قرره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في عقيدته السلفية رحمه الله، وقرره غيره من العلماء والفقهاء، وذكروا أن ولي أمر المسلمين نائب عنهم يعمل ما فيه مصلحتهم، فإذا وجد ضعفا في المسلمين ووجد أنه لا بد من مصانعة الأعداء وإعطائهم التنازل لهم عن شيء من المال أو شيء من الجاه في سبيل كف شرهم ومداراتهم، فهذا واجب، وهذا هو السياسة الشرعية، درء المفاسد واجتلاب المصالح، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب الأدنى منهما حتى لا يحصل الأكبر، وإذا تعارض مصلحتان ترك الأدنى منهما، تركت المصلحة الأدنى منهما حتى لا تفوت الأعظم من المصلحتين. وهذه قاعدة شرعية تنبني عليها السياسة الشرعية. قال: نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله، كما قال تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. قال المفسرون: نزلت في حاطب حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم، كتب سرا للمشركين يخبرهم بنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل الكتاب مع امرأة جعلت هذا الكتاب في عقيصتها في شعرها، فأخبر الله نبيه وأرسل علي بن أبي طالب ومعه المقداد حتى أدركوها في روضة يقال لها روضة خاخ، فطلبوا منها الكتاب وأنكرته حتى هددوها بالتفتيش، فأخرجته من عقيصة شعرها وإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين في مكة يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتي بالكتاب وأتي بحاطب واعتذر أنه لم يفعل ذلك كفرا ولا شكا، ولكن سائر الصحابة أو أكثرهم لهم قرابة من المشركين ربما يحمون أهلهم، وحاطب ليس له قرابة ويخشى على أهل له في مكة، وأراد بهذا أن يتخذ لديهم صنيعة حتى لا يؤذوا أهله، على كل حال قبل الله عذره وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره وصدقه في قوله، وهو من أهل بدر الذين اطلع الله عليهم وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ثم في آخر السورة بين الله عز وجل أنه لا ينهى عن الذين لم يقاتلوا ولم يخرجوا من الديار أن نبرهم ونقصط إليهم، هذا شيء والموالاة شيء آخر. قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. في الآية الأولى التي في المائدة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهؤلاء هم المنافقون. والآيات وإن نزلت ولها أسباب، لها أسباب في نزولها، فالعبرة بعموم لفظها لا بخصوص السبب، وصورة السبب تدخل في عموم الآية، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والقاعدة التي لا تتغير أن الكفر ملة واحدة، لكن لا مانع من أن تتخذ السياسة الشرعية في التفريق بين الكفار وفي استمالة بعضهم الأقرب مودة إلى المؤمنين ضد الأبعد مودة. وهناك مصالح العقلاء يحافظون عليها، العقلاء من كل ملة حتى وإن كانوا كفارا فإنهم إذا كانوا عقلاء يحافظون على مصالحهم الدنيوية. وحرب الإسلام ليس فيه مصلحة لهم من ناحية الدنيا، وهم أهل دنيا، فالكفار الذين أظهروا كفرهم لا يرعون إلا لمصالحهم إذا كانوا عقلاء، وإذا كانوا غير عقلاء فالله يكفي شرهم، غير العاقل هو عدو نفسه، بعضهم يدفعه الله ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال وقوله إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقات، أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال إنا لنكسر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. أيضا في صحيح البخاري أن رجلا من أهل الفحش استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط في الوجه إليه صلى الله عليه وسلم، انبسط في وجهه إليه وألان له القول، فاستنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لها عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم لا يكشر في الوجه أو لا، يعني ليس من خلقه أن يكون سيئا في المقابلة في الوجه، أو كما ورد صلى الله عليه وسلم مما يفيد هذا المعنى، وربما في لفظ متى رأيتني فحاشا أو بمعنى هذا الكلام. وهنا أبو الدرداء يقول إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، يعني يكشر على هيئة المبتسم، يبتسم ينبسط له في وجهه وإن كان في قلبه نعم يبغضه ويلعنه. وقال ابن عباس ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان إذا كان مقدورا عليه. أما قد يكون لا يقدر حتى على العمل، إنما التقية باللسان يعني إظهار الكلام الجميل. ومن ذلك الدعاء للكفار بالهداية مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين طلب منه أن يدعو على ثقيف قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، وكذلك دوس، فيدعو لهم بالهداية لكن لا يدعو لهم بالمغفرة، مشرك لا يستغفر له لكن يدعو له بالهداية لعل الله أن يهديه للتوبة. قال ابن عباس ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان، وكذا قال أبو العالية وغيره. طبعا هذه التقية بشرطها إذا كان هناك خوف، أما أن تكون التقية ضد المسلمين يعني صاحب البدعة يستعمل هذه التقية ضد الحق وضد أهل السنة فهذا في القبح قد وصل إلى المنتهى، لأن التقية هذه تستعمل ضد الباطل وتستعمل لدفع الباطل، أما تستعمل لدفع الحق وتستعمل للمكيدة بأهل السنة وبأهل الحق هذا منتهى الخبث ومنتهى الجبن ومنتهى اللؤم، وصاحبه زنديق، لأنه يخفي الكفر ويخفي الشر. لكن العكس من يخفي الخير، فرق بين من يخفي الخير وبين يعني هو يخفي الخير ويتظاهر بما يحفظ هذا الخير، يعني تظاهر بأمر يدفع صاحب الصولة ليحفظ هذا الخير، فالذي يبطنه والذي يكتمه في قلبه يكتم إيمانه إنما هو حق وخير، بعكس من يكتم الشر. ففيه تقية وتقية، فالتقية الممقوتة، التقية المكروهة هي تقية من يخفي الشر، من يبطن الغدر. أما من يبطن الخير، يبطن الإيمان، يكتم إيمانه خوفا، فهذا على العكس، يعني كالفرق بين الليل والنهار، الفرق بين السماء والأرض. نعم. قال إنما التقية باللسان، وكذا قال أبو العالية وغيره، ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن هنا مطمئن بالإيمان، تقي بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لأن الإكراه لا يصل إلى القلب أبدا، القلب بيد الله وحده، ما يمكن لما سوى الله مهما كان هذا الغير أن يتصرف في القلب أبدا، يعني تصرف يجعل قلب فلان يحبه أو قلب فلان يبغض أعداءه أو لا يمكن أن يتصرف في القلب إلا رب القلب مقلب القلوب سبحانه وتعالى. ولهذا لا يعذر من شرح بالكفر صدره، يعني اطمأن قلبه أو انبسط قلبه للكفر، لأن الكفر لا يطمئن القلب، إنما يطمئن القلب بالإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال البخاري قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة، يعني باقية إلى يوم القيامة. التقية كما قلت إضمار الخير، إضمار الخير من أجل الحفاظ عليه. أحيانا قد تظهر الخير يعني يدمر هذا الخير، تدمره صولة الكفر، فأنت هنا تقيه وتخفيه لئلا يدمر. ومن هنا حتى إذا العدو يعني أراد منك أن تدل على مسلم تخفي هذا، تقول ما رأيته وأنت تكذب، لكن تكذب من أجل يعني الخير. ما كذب من نما خيرا بين اثنين ليصلح. ثم قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته في مخالفته. يعني هذا لا سلطان لأحد عليكم به إلا لله، فاتقوا الله وحده. يعني تستطيعون يعني أن تتظاهروا أمام الناس بأنكم تعملون تقية، ولكن في باطنكم ليس تقية، فاحذروا الله، اتقوا الله. هنا لا يطلع عليكم إلا الله. وهذه من ميزات الإسلام، أنه لا إكراه فيه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فالذي يعني يسلم مكرها حتى في قلبه لا لم يسلم بعد، ولا ينفعه إسلامه وتظاهره به. أي نعم. ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه. يعني موالاة قلبية ومعاداة قلبية، موالاة للأعداء ومعاداة للأولياء. إذا كانت هذه الموالاة وهذه العداوة حقيقة للأولياء، يعادي الأولياء أولياء الله ويوالي أعداءه، نعم، فهو قد عرض نفسه لوعيد الله. ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.

يفور من النار، يفور بالماء من النار، فألقي هذا السجين حتى يعني لمعت عظامه أمام هذا المسلم من أجل إرهابه وتخويفه، ثم طلب منه أن يقبل رأسه، فقال أقبل رأسك لكن تخرج من عندك من أسرى المسلمين. فكان له ذلك وقبل رأسه وأخرج جميع أسرى المسلمين. ولما وصلوا إلى عمر قال عمر حق على كل واحد منا أن يقبل رأس هذا أو رأس فلان الذي فدى المسلمين بهذه يعني الإهانة أو بهذا، لأنه بذل شيئا من جاهه في سبيل الحفاظ على المسلمين. نعم، التقية إلى يوم القيامة. نعم. وقال البخاري نعم وقال لا ويحذركم الله نفسه، ثم قال تعالى ويحذركم الله نفسه أي يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعاد أولياءه. ثم قال وإلى الله المصير أي إليه المرجع والمنقلب، فيجازي كل عامل بعمله. وروى ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون قال قام فينا معاذ فقال يا بني أود إني رسول رسول الله إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار. نعم، يعني الشاهد هنا أن يوم الحساب هو يوم المعاد، يوم الفصل بين الناس، يوم الدين، فيجازي كل عامل بعمله سواء أظهره أو أسره. والعبرة بما تنعقد عليه القلوب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إلى آخر الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يزيغ قلوبنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة واغفر لنا إنك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا للعمل بطاعتك على سنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، واختم لنا بخير يا أرحم الراحمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.